بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، حياكم الله وطبتم جميعا، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة أعلى المنازل. وأسأل الله العظيم الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن اليوم بإذن الله تعالى مع حق كبير من الحقوق التي ضاعت، ألا وهو حق المسلم. واسمحوا لي أيها الإخوة الأكارم أن نتوسع في هذا الموضوع، وسنتطرق إن شاء الله أولا لحق المسلم في المجتمع، ثانيا حق المسلم على المسلم. أيها الإخوة الأكارم، أيها الأحباب، إن المجتمع المسلم الذي شاد القرآن الكريم صرحه الشامخ وأرسى لبناته وقواعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان مجتمعا فريدا في كل شيء، فهو مجتمع له أدب فريد مع الله جل وعلا، يقوم على أساس العبودية لله جل وعلا امتثالا عمليا لقوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وهو مجتمع له أدب فريد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم على أساس الإيمان الصادق والاتباع الصحيح والمحبة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا عمليا من إفراد المجتمع الكريم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهو مجتمع له أدب فريد مع نفسه، مجتمع تصان فيه الحرمات، مجتمع لا تتتبع فيه العورات، مجتمع لا تنتهك فيه الأعراض. أحاطه القرآن الكريم بسياج من الفضائل الكريمة والمشاعر النبيلة، لا فضل في هذا المجتمع العربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود، بل لا فضل لأحدهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهو مجتمع له أدب فريد مع الغير، والحق ما شهدت به الأعداء، فها هو غاتفالوين يكون منصفا للحق قبل أن يكون منصفا للإسلام والمسلمين. يقول: لم تعرف الأمم فاتحين راحمين متسامحين كالمسلمين، ولم تعرف الأمم دينا سمحا كدينهم. وأما ما يروج له الغرب الآن من أن الإسلام هو دين التطرف والإرهاب، وأن المسلمين قد أكرهوا غير المسلمين في الدخول إلى الإسلام بقوة السيف، فهذا افتراء ومحض كذب والعياذ بالله. وكذلك أيها الإخوة، إن ما جرى طوال السنوات الماضية وما يجري إلى يومنا هذا على أرض كوسوفو بعد البوسنة وقبلها الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي الصومال واليوم في أرض الشام المباركة، ما يجري يدل واضحا على أن الإرهاب الحقيقي هم الروس وكذلك الأمريكان، ويعاونهم في هذا الأمر الرافضة وغيرهم من الكفرة والمشركين ممن تكالبوا على المستضعفين في بلاد الإسلام. نعم أيها الإخوة الأكارم، هذه بعض سمات المجتمع المسلم الذي شاد القرآن الكريم صرحه الشامخ وأرسى لبناته وقواعده نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ظل هذا المجتمع الكريم يرفل في ثوب الإيمان والأمان والعزة والكرامة حتى ابتعد رويدا رويدا عن أصل عزة ونعيم كرامته، وانحرف بعيدا عن دين الله وعن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. راح ليلهث وراء الشرق الملحد تارة، وراء الغرب الملحد تارة أخرى، وحكم القانون الوضعي الأعمى يوم أن رفع قانون الرب العلي. ومن هنا أيها الإخوة، ضاعت حقوق كثيرة وانتهكت أعراض وحرمات بصورة فظيعة وخطيرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسى قواعد المجتمع الإسلامي وشدد على حرماته تجديدا عظيما. اسمع حبيبي في الله إلى الحديث الموجود في الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر في منى وقال: أتدرون أي يوم هذا؟ فرد الصحابة رضوان الله عليهم في أدب جم: الله ورسوله أعلم. وهل يشك أحدكم في أن الصحابة لا يعلمون إنهم في يوم النحر؟ ولكنه الأدب مع المصطفى، يقول لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الحبيب المصطفى: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال المصطفى: أي شهر هذا؟ فقال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم: الله ورسوله أعلم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أليس ذا الحجة؟ أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. فسألهم المصطفى: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. فقال لهم المصطفى: إن دماءكم وأولادكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وأعادها مرارا بأبي هو وأمي، ثم التفت إلى الصحابة وقال: فليبلغ الشاهد الغائب. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الأحبة الأكارم، إن موضوع الدماء موضوع جليل، موضوع الأعراض وحرمة الأموال، وقد أجملت في هذا الموضوع إجمالا بعد أن تعرفنا على سمات المجتمع الإسلامي. تعالوا نتعرف على حق الحياة، فإن أول حق للفرد المسلم على المجتمع المسلم هو حق الحياة، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر لقائنا، حق الحياة. أحبتي في الله، إن الله تعالى قد كرم الإنسان تكريما عظيما، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأنزل له الكتب والرسل ووضع له شريعة محكمة تضمن له الحقوق والسعادة في الدنيا والآخرة. وإن أول حق وأعظم حق ضمنته الشريعة الإسلامية للإنسان في الأرض هو حق الحياة، هو حق النفس. فإن الله وحده هو خالق الحياة وهو واهب الحياة، ولا ينبغي لأحد البتة أن يسلب هذه الحياة إلا بأمر الله جل وعلا في نطاق الحدود التي شرعه الله عز وجل. ولا يسلب الروح إلا واهب الحياة، هو وحده الذي يعلم من خلق وهو العليم الخبير. فسفك الدماء جريمة شنيعة بشعة تأتي مباشرة بعد جريمة الشرك بالله. وأنا أتحدى أن تفتح صفحة من صفحات النت أو الجرائد أو المجلات من الجرائد اليومية في الأمة الإسلامية إلا وسينقلب إليك بصرك خاسئا وهو حسير، وسينخلع قلبك أمام جرائم القتل التي انتشرت في مجتمعات المسلمين بل وفي الأرض كلها، إما بدافع السرقة وإما بدافع الثأر البغيض الأعمى وإما بدافع انتهاك الأعراض أو الاغتصاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. انتشرت جريمة الدماء بصورة بشعة، وأصبحت حرمة الدماء حقيرة في نفس كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تدبروا كلام الله في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أكرر على مسامعك أيها الحبيب الكريم قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من موبقات الأمور التي لا مخرج منها إن أوقع نفسه فيها الدم الحرام بغير حله، الدم الحرام بغير حله. بل وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. اسمع حبيبي في الله وتدبر وتمعن، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. تعرفوا على حرمة الدماء. نعم أيها الإخوة، بل إن من أعجب الأحاديث الصحيحة التي قرأتها في هذا الباب ما رواه النسائي والبخاري في التاريخ الكبير، وصحح الحديث الإمام الألباني في صحيح الجامع من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لا إله إلا الله. اسمع حبيبي بالله، أعيد عليك هذا الحديث الجليل الذي صححه الألباني. يقول عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على حياته فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. حرمة الدماء عظيمة عند رب الأرض والسماء، فمن أجل ذلك جعل الدماء هي أول شيء يقضي فيها الله بين العباد يوم القيامة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. إذا ما وزنت الموازين وتطايرت الصحف وغرق الناس في عرقهم على قدر أعمالهم وأتي بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ينادى على القاتل السفاح المجرم الذي سفك الدماء بغير حل، فيرعد النداء قلبه فترتعد فرائصه وتضطرب جوارحه، وهو يمشي بين الخلائق ليقف بين يدي الملك جل وعلا وينادي على كل قتيل قتله هذا المجرم السفاح، فيتعلق كل قتيل بالقاتل وأعناقهم تسيل دما أي عروقهم، ويتعلقون به وهو يصرخ ويستغيث بين يدي الملك الحق ويقول: يا رب يا رب، سل هذا فيما قتلنا، فماذا سيكون جوابك أيها القاتل؟ ماذا سيكون جوابك يا من سفكت الدم بغير حل؟ ماذا سيكون قولك بين يدي الله تبارك وتعالى؟ تذكر تذكر وقوفك يوم العرض. إذن هذا هو حق الحياة بعجالة، وهذه حرمة الدماء. نسأل الله عز وجل أن نحب بعضنا في الله، وأن نتراحم في الله، وأن يهدي جميع المسلمين لما فيه تقوى الله ورضاه. هذا وقد انتهى الوقت، ولما ينتهي الحديث نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.